أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. على مدار حلقات هذا الأسبوع مع واحد من جيل الرواد في حركة الشعر الجديد، أسس لمكانه ومكانته بعدد من المجموعات الشعرية التي تحققت من خلالها لغته وفضاءات عالمه الشعري وانتماؤه الحميم للوطن وللإنسانية. هذه المجموعات الشعرية هي دواوينه المتتابعة مدينة بلا قلب وأوراس ولم يبق إلا الاعتراف ومرثية للعمر الجميل وكائنات مملكة الليل وأشجار الإسمنت. يقول أحمد عبد المعطي حجازي شاعرنا على مدار هذا الأسبوع في قصيدة عنوانها كان لي قلب: على المرآة بعض غبار وفوق المخدع البالي روائح نوم ومصباح صغير النار وكل ملامح الغرفة كما كانت مساء القبلة الأولى وحتى الثوب حتى الثوب وكنت بحافة المخدع تردين انبثاقة نهدك المطلع وراء الثوب وكنت ترين في عيني حديثا كان مجهولا وتبتسمين في طيبة وكان وداع. جمعت الليل في سمتي ولفقت الوجوم الرحبة في صمتي وفي صوتي وقلت وداع وأقسم لم أكن صادق وكان خداع. ولكني قرأت رواية عن شاعر عاشق أذلته عشيقته فقال وداع ولكن أنت صدقت. وجاء مساء وكنت على الطريق الملتوي أمشي وقريتنا بحضن المغرب الشفق رؤى أفقي مخادع سرة التلوين والنقش تنام على مشارفها ظلال نخيل ومئذنة تلوى ظلها في صفحة الترعة رؤى مسحورة تمشي وكنت أرى عناق الزهر للزهر وأسمع غمغمات الطير للطير وأصوات البهائم تختفي في مدخل القرية وفي أنفي روائح خصب عبير عناق ورغبة كائنين اثنين أن يلدا ونازعني إليك حنين وناداني إلى عشك إلى عشي طريق ضم أقدامي 3 سنين، ومصباح ينور بابك المغلق وصفصافة على شباكك الحران هفهافة. ولكني ذكرت حكاية الأمس، سمعت الريح تجهش في ذرى الصفصاف تقول وداعا. ثم يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدته كان لي قلب: ملاكي طيري الغائب، حزمت متاعي الخاوي إلى اللقمة، وفدت سنيني 20 في دربك، وحن علي ملاح وقال اركب، فألقيت المتاع ونمت في المركب، وسبعة أبحر بيني وبين الدار، واجه ليلي القاسي بلا حب، وأحسد من لهم أحباب، وأمضي في فراغ بارد مهجور، غريب في بلاد تأكل الغرباء، وذات مساء وعمر وداعنا عامان، تركت نوادي الأصحاب لم أعثر على صاحب، وعدت تدعني الأبواب والبواب والحاجب، يدحرجني امتداد طريق طريق مقفر شاحب لآخر مقفر شاحب، تقوم على يديه قصور، وكان الحائط العملاق يسحقني ويخنقني، وفي عيني سؤال طاف يستجدي خيال صديق تراب صديق، ويصرخ إنني وحدي، ويا مصباح مثلك ساهر وحدي، وبعت صديقتي بوداع. ملاكي طيري الغائب، تعالي قد نجوع هنا، ولكن هنا اثنان ونعرى في الشتاء هنا، ولكن هنا اثنان، تعالي يا طعام العمر ودفء العمر، تعالي لي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر أحمد عبد المعطي حجازي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.